وكواعب أترابا ما تحرمناش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الله أكبر. تعالك السيد العظيم على الله. الله أكبر. الله أكبر. الله يا راجل. وكواعب أترابا. الله. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما تعليق. صلى على النبي. عظيم قوي. طيب تعليق. طيب تعليق. يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم صفا لا يتكلمون. تاني يا مدحك افتح عليه الله يرضيك عنك. يا رب يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم والملائكة صفا لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا قدمت يداه انت لو عدت الصبح انا نسمع وكلنا جاي نسمع. طيب تعالي الله يا ابو شريف. الله يفتح عليك. عليك يا ابو شريف. تمام نبدا لك العبد. نعم. ان في ذلك قال لي عليك ربنا يا الله ان لا لمن يخشى لعبارة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها عايزين نسمع الفتحة ما تحرموش الفتحة قل له عايزين نسمع الفتحة والأرض بعد ذلك دحاها عليك يا رب عظيم أول ضيف عليك تكلم نظام فإذا جاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي أما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرانا يا هو الله إلى ربك منتداها فيما أنت من ذكراك إلى ربك منتداها إنما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موساها فيما أنت من ذكرك إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد بسم انت اللي فتح على نفسك يا محمد. ضفت عليك. الله. اياك نعبد. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا سلام. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. صدق الله.